من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نحن وصلنا في كتاب التجارة في الفصل الثالث شروط العوضين إلى المسألة 98. يقول السيد السستاني حفظه الله: يشترط أن يكون كل من العوضين بلي ملكا. إذن يشترط أن يكون كل واحد من العوضين، العوضين طبعا قلنا أكثر من مرة بأنه العوضين يعني الثمن، يعني المال الفلوس، والمثمن الذي هو التلفزيون أو البيت أو السيارة أو ما شابه ذلك. بلي يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا، بلي مثل أكثر البيوع الواقع بين الناس. بلي نتبرك بذكر بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، حيث وردت هذه الرواية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يقول سلام الله عليه في توقيعه: لا يجوز بيع ما ليس يملك، بل لا يجوز بيع ما ليس يملك، بل لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك. بلي مولانا، فإذا في الحقيقة لا يجوز بيع ما ليس يملك، واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا، نعم. أو هو بمنزلة الملك، هذا ثانيا. إذا يشترط أولا أن يكون كل واحد من العوضين ملكا. الأمر الثاني: أو ما هو بمنزلة الملك. نعم، فإذن في الحقيقة من البيوع يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا، هذا الأمر الأول. أو ما هو بمنزلة الملك كما يقول السيد السيستاني حفظه الله، يقول: كبيع الكلي في الذمة. شنو يعني كبيع الكلي في الذمة؟ في الحقيقة بيع الكلي في الذمة هكذا، يعني البائع يبيع سيارة مثلا، السيارة الآن غير مملوكة للبائع. تأملتوا بالعبارة، عبارة هواي دقيقة لابد أنه نفهمها. بيع الكلي في الذمة يجوز البيع الكلي في الذمة. قلنا مثال ذلك: أنا مثلا بائع أبيع سيارة إلى المشتري، مع أن السيارة الآن هي غير موجودة عندي، بعد ذلك شنو؟ أنا أشتريها وأنطيها لمن؟ أنطيها إلى المشتري. ها، شايف لولا؟ ولكن بالبيع، ها، ولكن بالبيع عندما أبيع السيارة التي الآن هي ما موجودة عندي، يكون بلي المشتري مالكا للسيارة، يكون المشتري مالكا للسيارة، ولكن ماذا؟ على ذمة البائع. صار واضح إن شاء الله أو غير واضح؟ واضح إن شاء الله صارت المسألة أو غير واضحة؟ بل فإذا هناك يشترط أن يكون كل من العوضين ملكا، هذا أولا، والأمر الثاني أو بما هو بمنزلة الملك كبيع الكل في الذمة. يعني بعبارة مختصرة، أبيعك سيارة أو أبيعك بيتا أو أبيعك ثلاجة، ولكن الآن أنا لا أملكها، الآن أنا لا أملكها، ولكن عندما بعتك السيارة أصبحت ماذا؟ بل أصبحت مالكا لهذه السيارة أنت أيها المشتري، ولكن ماذا؟ على ذمة البائع. فبلي نكمل المسألة. يقول: فلا يجوز بيع ما ليس كذلك. يعني ما ليس كذلك شنو؟ يعني لا يجوز أن يكون البيع ماذا؟ غير ملك وغير كلي في الذمة، لا يجوز في غير هذين الموردين، في غير هذين الموردين. بل فلا يجوز بيع ما ليس كذلك، مثل ماذا؟ يقول: مثل بيع السمك في الماء. بل في السمك في الماء هنا في الحقيقة ماذا؟ غير مملوك. بل غير مملوك. والطير في الهواء. بل والطير في الهواء. وشجر البيداء، يعني البيداء الصحراء الجزيرة مثلا. بل قبل أن يصطاد، حتى ماذا؟ يكون ملكا. أو يحاز في الحقيقة والواقع، قبل أن يصاد أو يحاز. نعم. ولا فرق فيما يكون ملكا بين أن يكون ملكا لشخص، مثلا هذه السيارة ملك لشخص، بل الآن يريد أن في الحقيقة يقول بأن هذا الملك الذي يجوز بيعه، هذا الملك مثلا هذه السيارة التي يجوز بيعها، بل هذه السيارة التي يجوز بيعها في الحقيقة والواقع. لا فرق بأن تكون هذه السيارة التي يجوز بيعها ماذا؟ كانت لشخصين يعني، بل أو لجهة لا فرق في الحقيقة والواقع بين أن يكون، ولا فرق فيما يكون ملكا بين أن يكون ملكا لشخصين، هذه السيارة تكون ملك لشخص، بل يجوز لمالكها أن يبيعها، أو هذا الملك لجهة هذه السيارة ليست ملك لي، هذه السيارة ليست ملكا لي، وإنما ملك لجهة ماذا؟ في الحقيقة كذلك يجوز بيعها. فيصح بيع ولي الزكاة، أنا إذا كنت مجتهدا أو وكيلا للمجتهد أو مأذونا للمجتهد، يجوز لي مثلا بلي بيع بعض أعيان الزكاة، مثلا بلي كالحنطة والشعير وما شابه ذلك، وشراء العلف للحيوانات التي يحتاجها الحيوانات. بل واضح إن شاء الله باعتبار الزكاة شنو تتعلق بالتمر والزبيب والحنطة والشعير والأنعام الثلاثة مثل الإبل والبقر والغنم. فهذه افرض انه عندي غنم او بقر او ابل تحتاج الى شعير، تحتاج الى ماذا، جيت مثلا، هذه الاعواد الخضراء حتى تأكلها علف يعني. بالتالي هنا يجوز لولي الزكاة، مع انها هذه الزكوات، هذه الاعيان ليست ملكا لي، ولكن ماذا، يجوز لي بيع بعضها أو شراء ما نحتاج إليه من العلف إلى الحيوانات التي هي زكاة مثلا. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. فيصح بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشراء العلف لأعيان الزكاة. إن شاء الله صارت المسألة واضحة. بلي انتهينا من مسألة 98. مسألة 99. مسألة 99. يقول السيد السستاني: يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا. بلي يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا. معنى الطلق أنه يجوز للمالك مطلق التصرف. بل يجوز للمالك مطلق التصرف فيها. بل لا يوجد هناك شخص له حق في العوض أو المعوض في الحقيقة والواقع. بل صارت المسألة واضحة. عيدها المسألة. يقول السيد حفظه الله: يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا. الطلق بمعنى ماذا؟ أن يكون البائع جائز التصرف في العين. بل لا يوجد هناك شخص له حق في هذه العين مثلا. بل البائع عنده هذه السيارة مثلا الآن. بل يجب أن تكون هذه السيارة ليس فيها حق لأحد على مالك هذه السيارة في الحقيقة والواقع. بل يقول: يشترط أن يكون كل من العوضين. كذلك في قضية الثمن أيضا، هذا الثمن يجوز لمالك الثمن ماذا؟ التصرف فيه مطلقا، وليس عليه حق على هذا الثمن. بل يقول السيد حفظه الله: يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا. وعرفنا إن معنى الطلق أن المالك يجوز له مطلق التصرف، يعني لا يوجد هناك شخص له حق في العوض أو المعوض. بل بعد ماذا؟ بأن لا يتعلق به بالعوضين، بأن لا يتعلق به يعني بالعوضين لأحد حق. بل حق بل يقتضي بقاء متعلق الحق في ملكية مالك الحق. يعني شنو ماذا يريد أن يقول السيد؟ وإن كان بعد ذلك سوف يشرح ذلك بمثال، ولكن نريد أن نفكك هذه العبارة. المسألة نحن فهمنا في البداية أنه يشترط أن يكون كل من العوضين طلق، يعني بحيث يجوز للمالك مطلق التصرف في هذه العين التي هي ملك له. يعني هذا الموبايل مثلا الآن إذا ما مخلي فرد رهن عند شخص آخر يجوز له ماذا؟ أن يتصرف فيه كما يشاء في الحقيقة والواقع، لأنه ملك الصرف ويستطيع التصرف به بأنحاء التصرفات. واضح إن شاء الله صارت. يقول بألا يتعلق بالعوضين لأحد حق. افرض مثلا هذا الموبايل عندما أريد أن أبيعه كون شنو ماكو فرد أحد له حق في هذا الموبايل، حتى شنو إذا كان أنا مخلي هذا الموبايل كرهن عند شخص، فخب لا يجوز لي أن ماذا أبيع هذا الموبايل في الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأنه هذا الموبايل أكو فرد حق لشخص آخر في هذا الموبايل، أكو فرد شخص آخر أنا مخلي هذا الموبايل عنده كرهن. أنا أفرض أنه ماخذ من عنده مال ولكن مخلي عنده كرهن هذا الموبايل، فهذا الموبايل ما دام رهن عند ذلك الشخص وذلك الشخص له حق في هذا الموبايل فلا يجوز لي أن ماذا أبيعه. واضح إن شاء الله صار. بل بأن لا يتعلق به بالعوضين لأحد حق يقتضي بقاء متعلق الحق في ملكية مالك الحق. والضابط يريد أن يعطينا الضابط السيد حفظه الله، يقول فوت الحق بانتقاله إلى غيره. يعني عندما ذاك الشخص يريد أن يبيع الموبايل مثلا، عندما يريد أن يبيع السيارة في الحقيقة والواقع، مع أن هذه السيارة هي رهن بل ولي حق في هذه السيارة، لكن في الحقيقة باعها بل. فهنا والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيره، لأنه في الحقيقة قد انتقلت هذه السيارة المن إلى شخص آخر، فبعد أنا شنو ما إلي فيها حق في الحقيقة والواقع. بلي مولانا بلي. يقول ومن هذا القبيل حق الرهانة. ومن هذا القبيل حق الرهانة. بلي ومن هذا القبيل حق الرهانة. شنو حق الرهانة؟ هناك عندنا رهن وعندنا راهن وعندنا مرتهن. يعني المسألة الآن كلها تقريبا مثالها هذا، وإن كانت فيها كلمات معقدة وكلمات صعبة، ولكن هذا المثال تقريبا يفك لنا رموز ما تقدم من الكلمات. عندنا رهن وعندنا راهن وعندنا مرتهن. الرهن في الحقيقة الرهن هي العين أو العين شنو؟ يعني سيارة أو ذهب أو بيت أو ما شابه ذلك، عين، المهم عين. الراهن هو صاحب العين، صاحب السيارة أو صاحب الذهب أو صاحب البيت. المرتهن الذي عنده السيارة، أخذ السيارة في قبال أن يعطي إلى الراهن يعطيه مالا مثلا. بلي واضح صارت المسألة. بلي يقول ومن هذا القبيل حق الرهان على الأظهر. شنو الحكم؟ يقول فلا يجوز بيع العين المرهونة من قبل الراهن. شايف استعملته؟ فهنا الراهن بل لا يجوز له أن يبيع السيارة أو الذهب أو البيت الذي هو شنو رهن عند ماذا؟ عند المرتهن. عند المرتهن. واضح صارت المسألة؟ يقول فلا يجوز بيع العين، يعني مثلا هذا مالك السيارة أو مالك البيت ماذا يريد أن يبيع السيارة، مع أن السيارة ماذا في الحقيقة رهن، بل رهن عند ماذا؟ عند المرتهن. فلا يجوز ماذا؟ بيع السيارة بل التي عند المرتهن في الحقيقة والواقع، بل لا يجوز له. ومن هذا القبيل حق الرهان على الأظهر، فلا يجوز بيع العين المرهونة. لا يجوز لهذا الراهن أن يبيع الرهن، مع أن الرهن ملك له الآن، ولكن لا يجوز له. لماذا؟ لأن للمرتهن حق في هذه السيارة، في هذه العين في الحقيقة والواقع. صار واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. نعم، هنا استثناء، بلي هنا استثناء، وهو ماذا؟ إن المرتهن يأذن إلى الراهن ببيع السيارة مثلا، يقول له ما يخالف أنا أذنت لك بأن تبيع السيارة مع أنها رهن، ولكن مع ذلك أنا أقول لك بأنه قد أذنت لك بأن تبيع السيارة أو تبيع البيت مثلا، أو لا إن الراهن باع السيارة ولكن بعد ذلك المرتهن قد أجاز هذا البيع. بل هذا ثانيا، أو فك الرهن، يعني هذا الراهن فك الرهن، يعني أرجع المال الذي أخذه من المرتهن، أرجعه مثلا 1000 دينار، أرجعه إلى المرتهن وفك الرهن. خب بالتالي يجوز له بيع الرهن. شوفوا تأملوا، يقول فلا يجوز بيع العين المرهونة إلا إذا أذن المرتهن أولا أو أجاز المرتهن بعدما أوقع الراهن البيع لهذه العين، هاي ثانيا، أو فك الرهن. هنا في الحقيقة والواقع يجوز، فإنه يصح بيعها العين حينئذ، ولا إشكال في الحقيقة والواقع، ولا إشكال. واضح صارت المسألة. مسألة جديدة، يقول السيد السيستاني لا يجوز بيع الوقف. الوقف في الحقيقة كما في كلمات أهل اللغة وأصحاب اللغة، الوقف عبارة عن جعل العين ساكنا، فيقال وقفت سفينة المساكين، أي صارت ساكنة غير متحركة. قال في مجمع البحرين، وقد تكرر ذكر الوقف في الحديث، وهو تحبيس الأصل. تحبيس الأصل يعني مثلا البيت مثلا، وشخص يوقف البيت، بل تحبيس الأصل وأطلاق المنفعة. ولكن شنو المنفعة مالت البيت؟ من الممكن أن يستفاد منها في السكن مثلا، بل أو النخلة مثلا، أوقفت نخلة، يعني شنو حبست النخلة، حبست الأصل، ولكن الثمر من الممكن أن ينتفع به. واضح؟ بل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال حبس الأصل وسبل الثمرة، بل الثمرة النخلة ماكو مانع من أن تحبسها، ولكن الثمرة تطلقها سبلها. بل فيمكن أن يقال إن الوقف الخارجي جعل الشيء ساكنا عن الحركة الخارجية. بل مولانا، نعم بل هذا أولا في الحقيقة. إذن الوقف هو جعل الشيء واقفا وساكنا وغير متحرك. بل وعلى هذا الأساس الوقف يتنافى مع البيع، واضح إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني في الحقيقة الذي لا بد أن يقال في هذا المقام بحسب ما ورد من روايات أهل البيت والتي نتبرك بها، بأن الوقف ماذا، ما هو مبنى علمائنا رضوان الله عليهم في أنه لا يجوز بيع الوقف؟ بل هو مثلا يقول العلماء رضوان الله عليهم بأنه هناك إجماع. بل هذا أمر الأول. والأمر الثاني، هناك روايات كثيرة وردت عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، بل أن الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها. بل على حسب ما يوقفها أهلها. بل إذن المسألة 100. يقول السيد السيستاني: لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد، إلا في موارد، هنا استثناء. الأمر الأول منها، من المستثنيات من بيع الوقف، أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به. بل أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف، واضح إن شاء الله. أن يخرب هذا الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به بهذا الوقف في جهة الوقف مع بقاء عينه. بل مع بقاء عينه. إذن في هذه الموارد يجوز بيع الوقف، كالحيوان المذبوح. افرض انه حيوان كان وقفا، ولكن في الحقيقة والواقع ذبح هذا الحيوان. بل ذبح هذا حيوان، فهنا بعد إذا بقي لا ينتفع به، إذا بقي لا ينتفع به فهنا يجوز بيعه. وكذلك الجذع البالي لشجرة، لنخلة، بل المنتهي، البالي المنتهي الذي لا ينتفع به. بل وكذلك الحصير المخرق إذا كان وقفا في المسجد أو ما شابه ذلك، يعني الحصير الذي لا يمكن أن ينتفع به وهو على حاله في المسجد. إن شاء الله صارت واضحة. بلي. ومنها من الأمور التي يجوز بيع الوقف فيها أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به. أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به. بل ففي هذه الصورة كذلك يجوز البيع في الحقيقة. فهذا الوقف، افرض انه شخص اوقف كتابا مثلا في مسجد، او اوقف سجادة في مسجد، هذا الكتاب في الحقيقة بعد حتى في السوق اذا واحد يريد يشتري هذا الكتاب لا يشتري حتى بفلس واحد في الحقيقة. كذلك كذلك ماذا أوقف سجادة، هذه السجادة يعني إذا بيعت في الأسواق لا يلتفت إليها، وربما حتى لو جاءت بثمن فهو يسير جدا كالمعدوم، مثلا افرض انه درهم او 100 فلس او ما شابه ذلك، فاذا لا قيمة لها. واضح ان شاء الله. اذا الامر الثاني من الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف ان يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة، يعني حتى لو كانت في منفعة فهي يسيرة ملحقة بالمعدوم، أصلا هذه المنفعة حتى لو كانت في هذه السجادة في هذا الكتاب فهي كالمعدومة في الحقيقة والواقع عرفان. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر بلي. هذا لطيف في الحقيقة والواقع، أن شخص الواقف عندما يوقف هذه المكتبة أو هذا الكتاب أو هذه السيارة أو هذا البيت أو ما شابه ذلك، هو يشترط، ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر. ما هذه الأمور بلي التي مثلا عند الواقف يشترطها؟ من قلة المنفعة مثلا، بلي من قلة المنفعة، يعني لا ينتفع مثلا بهذا الكتاب أو لا ينتفع بهذه السجادة أو لا ينتفع بهذه الشجرة التي أوقفها عليهم أو لا ينتفع بهذا المسكن والبيت، بلي أو كثرة الخراج، هو أوقف أرضا ولكن في الحقيقة والواقع الضريبة التي على هذه الأرض أكثر من نفع هذه الأرض في الحقيقة والواقع. هذه ثانيا. أو كون بيعه أنفع، كون بيعه يعني الوقف أنفع من بقائه، هذه ثالثا. ورابعا، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، هناك خلاف بين الموقوف عليهم الذي أوقف عليهم هذا الدار، وقع خلاف بينهم بلي، أو احتياجهم إلى عوضه، إلى عوض الوقف بلي، أو احتياجهم إلى عوض الوقف، والعوض يكون أفضل من الوقف. فهكذا ماذا؟ الواقف، إذا الواقف اشترط هذه الأمور بلي ووقعت هذه الأمور يجوز بيعه. هذا الأمر في الحقيقة الثالث. الأمر الرابع، ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب. الأمر الرابع، ما إذا طرأ، يعني طرأ يعني عرضه، ما يستوجب يعني ما يوجب أن يؤدي بقاؤه، بقاء الوقف بلي، إلى الخراب، يعني إذا يبقى سوف يؤدي بهذا الوقف إلى الخراب التام، بلي يؤدي بهذا إذا بقى يؤدي إلى خراب هذا الوقف بلي، بحيث لا يمكن أن يستفاد منه بعد هذا الخراب في الحقيقة والواقع. ولهذا يجب علينا أن شنو؟ نبيعه، ولكن متى نبيعه؟ في آخر لحظة قبل خرابه التام، قبل خرابه التام، قبل أن تنتفي الصورة عنه في الحقيقة والواقع. لذا يقول السيد حفظه الله، ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاء الوقف إلى الخراب، بحيث إذا بقى سوف يخرب وينتهي بل المسقط له، المسقط للوقف عن المنفعة، بحيث لا يمكن أن ينتفع به منفعة محتدة بها ماذا عند العرف، بل المسقط له عن المنفعة المحتد بها عرفا، بحيث لا يمكن أن ينتفع بهذا البيت أو هذه السيارة أو هذا الجهاز أو هذا الكتاب وما شابه ذلك. واللازم هنا ماذا؟ بل مو أول من شوفه انبيع، وإنما تأخير البيع. واللازم حينئذ في هذه الصورة تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء، بل في آخر أزمنة إمكان البقاء، بحيث قبل لا إنه يسقط عن الاعتبار ويسقط عن المنفعة المحتدة بها عرفان ماذا انبيع. وبهذه المسألة رقم 100 ننهي درسنا من كتاب كتاب التجارة شروط العوضين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.